بنام يا قلبي وأغلى معك أيامي عم تحلى بالحني رح غطيك ريت الضحك ما تبلى نام يا قلبي وأغلى معك أيامي عم تحلى بالحني رح غطيك ريت الضحك ما تبلى رح بوسك على خدك وببقى يا قلبي حدك وانت بالدنيا كلها أغلى مني ما عندك رح بوسك على خدك ببقى يا قلبي حدك وانت بالدنيا كلها أغلى مني ما عندك حتى تنام أحلى لحن أحلى كلام شو صارت حلو الأيام يا بسمة قلبي ما أحلاك بدي غني حتى تنام أحلى لحن وأحلى كلام شو صارت حلو الأيام يا بسمة قلبي ما أحلاك رح بوسك على خدك ببقى يا قلبي حدك وانت بالدنيا كلها أغلى مني ما عندك رح بوسك على خدك ببقى يا قلبي يا قلبي وانت بالدنيا كلها أغلى مني ما عندك نام يا قلبي. ما تبلى نام يا قلبي وأغلى